نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة والأجر الجزيل. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الأفضل في رد السلام أن يكون بصيغة الإفراد فيقول وعليك، أو الجمع فيقول وعليكم؟ وإذا طلب مني شخص أن أسلم على شخص آخر وقال سلم لي على فلان، فهل يجب علي ذلك لأني قد أنسى؟ وأمل منكم كذلك فضيلة الشيخ ذكر بعض أحكام السلام، لأن كثيرا من الناس ربما يجهلها. أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام من الأمور المشروعة التي قد حث الله تعالى عليها في كتابه، ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام اسم من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: الملك القدوس السلام، أي السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. وفي كون السلام تحية له معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني الدعاء بالسلامة من الآفات الحسية والمعنوية. فأنت إذا قلت السلام عليكم فهذا دعاء منك أن يسلم الله تعالى هذا الشخص من الآفات الحسية والمعنوية. والسلام له أحكام كثيرة جدا، نذكر منها ما يسر الله تعالى. فمن أحكام السلام أن ابتداءه سنة ورده واجب، إلا إذا كان الحامل عليه هو الهجر فإنه يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن المسائل المتعلقة بالسلام أن الأفضل في السلام التعريف مع الإفراد، فيقول السلام عليك، ويجوز الجمع السلام عليكم، وينوي به من معه من الملائكة، ويجوز التنكير أيضا سلام عليكم، لكن الأفضل هو التعريف مع الإفراد إذا كان المسلم عليه واحدا. وصيغة الرد أن يقول وعليكم السلام بالواو، ويجوز حذفها بأن يقول عليكم السلام. ومن أحكام السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الصغير على الكبير، المراد بالصغير هنا الصغير سنا لا قدرا، لأن صغر السن علامة ظاهرة بخلاف القدر، فقد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. ومن المسائل المتعلقة بالسلام صيغة السلام، فصيغته أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لما في السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. وأما زيادة ومغفرته ورضوانه فالحديث الوارد فيها ضعيف ولا يصح. ومن الأحكام المتعلقة بالسلام أن الواجب أن يكون الرد كالسلام كمية وكيفية، لعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلا يجزئ أن تقول وعليكم السلام، بل لا بد أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يجزئ أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، بل لا بد أن تكون صيغة الرد كصيغة السلام أو أحسن منها. كذلك أيضا لا يجزئ أن يقول لمن سلم عليه أهلا وسهلا ومرحبا، لأن هذه ليست تحية شرعية، فيأتي بالتحية الشرعية وبرد السلام، ثم بعد ذلك يرحب به بما شاء من الألفاظ المتعارف عليها. أما أن يستبدل التحية الشرعية وهي السلام بمثل هذه الألفاظ فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام السلام أنه إذا طلب من شخص أن يسلم على آخر بأن قال له سلم لي على فلان أو أبلغ سلامي فلانا، فإنه يجب عليه أن يسلم عليه، لأن هذه أمانة تحملها. وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا تحمل الإنسان سلاماً أو أراد شخص أن يحمله السلام وخشي النسيان فليقل إن شاء الله. فإذا قال لك شخص مثلا بلغ سلامي إلى فلان فقل إن شاء الله، وحينئذ إن بلغت السلام فقد شاء الله تعالى أن تبلغه، وإن لم تبلغ السلام فقد شاء الله تعالى ألا تبلغه، وبهذا تبرأ ذمتك. ومن أحكام السلام أنه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، بما في السنن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي يقرئك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أبيك السلام. ومن أحكام السلام أن الإنسان إذا سلم على شخص لا يسمعه أو كان بعيدا فإنه يجمع بين اللفظ والإشارة باليد لأجل أن ينتبه المسلم عليه. ومن أحكام السلام أن الإنسان إذا سلم على جماعة فإنه يجزئ أن يرد أحدهم، لأن الجماعة المسلم عليهم هم كالشيء الواحد، إلا إذا قصد المسلم بالسلام على هؤلاء الجماعة قصد شخصا بعينه فيجب عليه أن يرد، كما لو دخل مجلسا وفيه عالم أو من له مقام ومنزلة فقال: السلام عليكم، فقصده ونيته بهذا السلام هو هذا الرجل ومن في المجلس يكونون تبعا، فيجب على من قصده أن يرد السلام. ومن الأحكام المتعلقة بالسلام أنه لا يكره السلام على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة حين سلموا عليه وهو يصلي. قال أهل العلم: ويخير المصلي إذا سلم عليه حال صلاته بين رد السلام إشارة في الصلاة وبين التأخير حتى يسلم من صلاته. قالوا: والأول أولى، أي أن يرد السلام إشارة في صلاته، لأن التأخير له آفات، منها النسيان، ومنها ذهاب المسلم. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رد السلام حال الصلاة على صفات ثلاث: الصفة الأولى الإيماء بالرأس، والصفة الثانية أن يشير بأصبعه السبابة، والصفة الثالثة أن يشير بكفه فيرفعه ويخفضه. كل هذا جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام السلام أن يكون السلام والرد بوجه بشوش منطلق، لا بوجه عبوس مكفهر، لأن تبسم الإنسان في وجه أخيه صدقة. ومن الأحكام المتعلقة بالسلام والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفشي الإنسان السلام بحيث يسلم على من عرف ومن لم يعرف، هذا هو السنة. وكذلك أيضا أن تسلم على كل شخص تمر به أو تقابله، حتى لو علمت أن هذا الشخص لا يرد السلام إذا سلمت عليه، لأنك تتعامل مع الله عز وجل، فأنت حينما تسلم على هذا الشخص لا ترجو منه جزاء ولا شكورا، وإنما تطلب الثواب من الله، وثوابك حاصل إن شاء الله إذا سلمت، سواء رد السلام أم لم يرد السلام. فإن رد السلام فقد أتى بالواجب، وإن لم يرد السلام فإنه يبوء بالإثم، وأما أنت فقد أديت ما عليك من إفشاء السلام ونشره امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا سائل يقول: شيخ حفظكم الله، هل من السنة إعادة الكلام ثلاثا إذا لم يسمع المخاطب؟ قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، فكان من هديه أنه يكرر الكلام ثلاثا إذا لم يسمع. لكن إذا كان المخاطب ثقيل السمع فإن الكلام يكرر حتى يفهم أو يسمع، ولا يتقيد ذلك بعدد. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه كان فصلا، أي بينا واضحا قاطعا بين الحق والباطل عليه الصلاة والسلام، يفهمه كل من سمعه لوضوحه وبيانه، سواء كان ذلك في صفة الكلام أو في رفع الصوت أو في المفردات والألفاظ. فالمشروع للمؤمن أن يكون كلامه بينا واضحا، وذلك أولا برفع الصوت حسب الحاجة، وثانيا باختيار مفردات الكلام وألفاظه بأن تكون واضحة بينة، وثالثا بصفة الكلام والنطق به بحيث لا يدغم بعضه في بعض حتى يفهم المخاطب ذلك. والمشروع أيضا للمخاطب أن يصغي إلى المتكلم وإلى من يخاطبه بقوله وفعله وحاله، أما القول فألا يتكلم أثناء كلامه أو أن يحاول مقاطعته، فإن هذا خلاف الأدب، وأما الفعل فأن يقبل على من يحدثه بوجهه، وأن لا يلتفت يمينا أو شمالا، لأن التفاته يمينا أو شمالا حال المخاطبة يدل على التكبر. ولهذا قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فينبغي أن يظهر الاهتمام بكلام من يخاطبه، وأما الحال فألا يظهر التبرم والملل أو أن يشعر المخاطب أن هذا الأمر معلوم لديه من قبل. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458.